بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الحضانة. قال الشيخ: فإن كملت ناقصة أو طلقت أو طلقت منكوحة حضنت، وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح. هذا كله في غير مميز. طبعا نحن عندما نريد أن نجعل الأم حاضنة لابد أن تتوفر فيها شروط الحضانة، فقد تكون هذه المرأة ليست أهلا للحضانة، عند ذلك نمنعها من الحضانة. أما إذا كانت ناقصة فكملت، معنى ذلك كانت كافرة فأسلمت، كانت فاسقة فتابت، كانت مجنونة فأفاقت، هذه نواقص. فإن كملت ناقصة كانت رقيقة فعتقت، في هذه الحالة عادت الحضانة إليها من جديد، لأن الحضانة عبارة عن حق متجدد. أو طلقت منكوحة، يعني نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك الصحابية: أنت أحق به ما لم تنكحي. فعندما نكحت زوجا صار انتقلت الحضانة إلى أمها. الآن طلقت من زوجها، سواء كان ذلك الطلاق بائنا أو كان الطلاق رجعيا أو كان خلعا أو أي شيء، المهم حدث أو فسخ، حدث طلاق بينها وبين زوجها، عاد الحق إليها في الحضانة من جديد؟ نعم. وإن غابت الأم لسبب من الأسباب، يعني أو امتنعت عن الحضانة، عند ذلك فللجدة على الصحيح، يعني تنتقل إلى أمها، إلى أمها يعني أم الأم بالنسبة للولد. هذا كله في غير المميز، يعني كل ما سمعتموه في الدروس الماضية عن الحضانة إلى هذا الحد الكلام فيه في غير المميز. من هو المميز شرعا؟ المميز شرعا هو الطفل الذي يستقل بنفسه، هو الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، هذا يسمى مميز. وهذا يصدق بالذكر وبالأنثى، وبالأنثى على السواء. بعد ذلك قال: والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما. الولد المميز يخير ما بين أبيه وما بين أمه، فأحيانا يفترق أبواه من النكاح، يطلق الرجل المرأة والرجل صالح للحضانة والأم صالحة للحضانة، لكن لا يمكن أن يتساوى الأبوان دينا وصلاحا وأخلاقا ومالا ومحبة، هذه أمر صعب، لكن كلاهما صالح للحضانة. نأتي إلى الولد وبعد ذلك نقول له: اختار إما والدك وإما والدتك. وهذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير غلاما بين أبويه صلوات الله وسلاماته عليه. طبعا نحن إذا أردنا أن نسأل الطفل المميز الآن بعض الأسئلة: لماذا اخترت والدك؟ لماذا اخترت والدتك؟ يعني يستطيع أن يجيب في هذه الحالة ويبين سبب الاختيار، وبعد ذلك الأمر كله موكول إلى القاضي. أما سن التمييز فغالبا يبدأ، يعني في بعض الأولاد ربما يبدأ عندهم سن التمييز مبكرا، لكن الغالب في الأولاد سن التمييز 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، في هذا الوقت تقريبا. لكن قد يتقدم على السبع قليلا، قد يتأخر عن الثمان قليلا، ممكن، كل ذلك ممكن. فإن كان في أحدهما، يعني في إن كان في أحد الأبوين جنون أو كفر أو رق أو فسق، كل هذه الأمور، هذه الأمور تبعد عن الحضانة. قلنا في أول الكلام فإن كملت ناقصة، فنجد في هذه الأمور كلها معاني النقص، جنون، كفر، رق، فسق، لذلك كل هذا لا يكون أحد الأبوين هنا صالحا. أو نكح، لكن قلنا في النكاح إذا نكحت من له حضانة تبقى الحضانة لها، كأن حضنت مثلا أخا المطلق أو ابن أخيه، عند ذلك تبقى الحضانة لها. نعم، فالحق للآخر، لذلك يشترط في هذا النكاح أن تنكح أجنبيا عن مسألة الحضانة. فالحق للآخر، لماذا وجد مانع عند الحق للأبوين لأحد الأبوين، لكن لما وجد المانع عند واحد جعلناه عند الآخر. قال ويخير بين أم وجد، يعني هذا المميز عند ذلك نخيره ما بين طرفين، هذا فنقول له اختر، إما أن تختار مثلا هنا عند فقد الأب يخير بالأم، عند فقد أو يخير بالجد، كذلك على حسب ما نراه من الذي يلي الآن حضانته. إذا كانت الأم فاسقة عند ذلك انتقل إلى أمها، وإذا كان الأمر طبعا بالنسبة للمميز، إذا كانت الأم فاسقة انتقل إلى الأب، إن لم يوجد الأب انتقل إلى الجد، وهكذا أبي الأب. قال وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح، يعني في هذه الحالة كذلك يخير هذا الولد. فننظر في مسألة التخير، لا يشترط فقط بين الأبوين، بل ربما يكون من الذين يلون الأبوين. فقال الشيخ ويخير بين أم وجد، كذلك بين أم وأخ، بين أم وعم، بين أم وأب، إلى مع أب أو خالة، مع أب أو أخت، على كل حال من هو الذي يليق بهذا الطفل المميز أن يقوم به، عند ذلك نجعله عنده ونمنعه من الفاسق والمجنون والرقيق والكافر إلى غير ذلك. قال فإن اختار أحدهما، هذا المميز قال أنا أختار أحد الأبوين، مثلا اختار الأب، طبعا إذا كان سواء كانا، طبعا إذا كانا يصلحان نخيره، أما إذا كانا لا يصلحان عند ذلك نضعه عند الطرف الآخر. فإن اختار أحدهما ثم الآخر، يعني بعد أن اختار أحد الأبوين ثم قال أريد، مثلا اختار والده بعد فترة قام يريد أن ينتقل إلى أمه، هل يحول إليها؟ نعم يحول إليه. كلمة حول إليه، حول إلى الآخر، سواء كانت أما أو كان أبا، يعني لا يعني هذا فإن اختار أحدهما واثنين بيصيروا مذكر، لا، إن اختار أحد الحاضنين انتقل إليه، فإن اختار الآخر حول إليه. الآن عندنا مشكلة جديدة، قد يكون هذا المحضون ذكر وقد يكون أنثى، الأنثى من طبعها أن تكون في بيت الزوجية، أين؟ في بيت الزوجية، يعني أو في بيت الحضانة، نقول أولى في كلمة في بيت الحضانة. أما الذكر من الممكن أن ينتقل، يعني بمعنى آخر شأن الأنثى أن تبقى في البيت أي بيت كان، وشأن الذكر أحيانا أن يخرج يبيت ليلا ويخرج نهارا، فما العمل في ذلك؟ فإن اختار الأب، يعني اختار المحضون في هذه الحالة أباه، لم يمنعه زيارة أمه، اختار الأب وفكر أن يزور أمه. إذا كان الأمر مسافة بعيدة فعليه في أيام أن يزورها مرة، وأقل الأيام يومين، يعني كل يومين لو زارها مرة لا مانع إن كان بعيدا، يومين ثلاثة أربعة، لكن لا يفعل كل يوم، يعني في أيام، وتبدأ الأيام من يومين فصاعدا. أما إذا كان قريبا، مثلا كانوا في حي واحد واختار أباه، وفي كل يوم كان يمر على أمه يسلم عليها يجلس معها، هل من مانع في ذلك؟ لا. وهنالك بعض الناس يفهمون هذا المعنى، فإذا حرم أحد الزوجين من الالتقاء بالآخر بسبب من الأسباب فإن ذلك لا يعول عليه، وبعد ذلك يؤثر على الطفل، فكلاهما يربي الطفل تربية صالحة، لأن الغاية من ذلك الحضانة التربية. أما أن يكونا سببا للفساد ويجعلان الطفل، هذا اثنين ليسوا أهلا للحضانة عند ذلك، أن يجعل الطفل سببا من أسباب الخصام والعبث ما بين الأب والأم بعد الطلاق، هذه مسألة خطيرة جدا. فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه، بل يحضه على بر الوالدين وعلى مثلا أن يحسن إلى أمه وأن يستمع إلى كلامها، وذلك من أجل مصلحة الولد. فإن اختار الأب ذكر في هذه الحالة قلنا لم يمنعه زيارة أمه، لكن بالمقابل لا يقول للأم إذا أردت أن تزوري ابنك تعالي فزوريه، لأن الأصل في النساء عدم الخروج. هنا الولد هو الذي يذهب ويزور أمه، لأنه إذا فعل ذلك فيكون هذا الأب ساعيا في عقوق الولد، ساعيا في قطع الرحم، ولذلك الولد أولى منها بالخروج، والولد ليس بعورة فهو الذي يذهب إلى أمه. لكن العكس الآن، لو كانت المحضونة أنثى بنت ويمنع أنثى، هذه الأنثى يمنعها، لأنه إذا اختارت أمها مثلا، اختارت أمها فهو يزورها دون أن يكون هنالك خلطة ما بين الأب والأم. نعم. وأيضا يصون بنته عن الخروج، يصون بنته عن البروز في الطرقات، يصون دائما، لأن هذا الأمر أحفظ لها ولأمرها، ويمنع أنثى ولا يمنعها دخولا عليها زائرة. يعني لو جاءت الأم، إذا كانت الأنثى عند الأب وأتت الأم لزيارتها، فكذلك يسمح لها دائما أن تزورها، سواء كان الزيارة للولد الذكر أو للأنثى، لكن الأصل الذكر يذهب إلى أمه، الأنثى أمها تأتي إليها. قال الشيخ بعد ذلك: والزيارة مرة في أيام. ومعنى مرة في أيام يعني ليست في كل يوم، إنما تكون على العادة، باليومين مرة، بثلاثة أيام مرة، في أربعة أيام مرة، إلا كما قلت إذا كان البيت قريبا جدا، عند ذلك لو دخل عليها في اليوم الواحد صباحا ومساء هذا لا مانع منه. فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما، يعني إن مرض أحد هؤلاء، يعني إن مرض الذكر أو مرض الأنثى، الأب لا قدرة له على التمريض، فالأم هي التي تستطيع أن تبقى ساعات طوال وتبقى تنظر إلى ولدها وترعاه، وربما تفعل ما يحتاج وما يأمر الطبيب بذلك، فالأم أولى بتمريضهما. دائما هذا شأن الإناث، هن أصبر إلى ذلك وأهدى. فإن رضي به في بيته، نعم هذا لا خلاف فيه، رضي بالتمريض في بيته ما عندنا، وإلا ففي بيتها، يعني عند ذلك ننقل ذلك المريض إلى بيت الأم، وبعد ذلك تختار عملية التمريض للولد. وإن اختارها ذكر، هذا انتهينا مسألة أخرى، إن اختار عند التخير المميز اختار الأمة فقال أنا أريد أن أبقى عند أمي. عندنا مشكلة الآن، لو بقي الولد عند أمه، الولد صحيح يحتاج إلى رعاية وإن كان مميزا، يحتاج إلى من يصنع له الطعام، من يغسل له الثياب، من ينظف له البدن، من يرعاه عند المرض، كل ذلك ممكن عند الأم. ولكن الأمة ضعيفة، فإذا خرج الولد إلى الأزقة فلا تستطيع أن تأتي به، وإذا احتاج إلى التأديب فهي أقل شأنا في التأديب من الأب. عند ذلك سنقسم الأمر إلى قسمين اثنين، وإن اختارها ذكر فعندها ليلا، يعني لأن وقت الليل إنما يكون لإصلاح الأمور الدينية والدنيوية في آن واحد. هذا قال بعد ذلك ويؤدبه، وعند الأب نهارا. فعند الأب نهارا طبعا وجوده عند الأب، الأب من شأنه أن يرسله ما أن يرسله، كان سابقا يقال إلى الكتاب يوم إلى المدرسة، يحتاج أن يرسل الولد إلى المدرسة للتعليم، وبعد ذلك إن لم يفلح في الدراسة فالأصل أن يرسله إلى مهنة من أجل أن يتعلم بها، كذلك هذا الأمر. أما أن يبقى اليوم أريد أن أذهب لا أذهب، أكتب لا أكتب، أدرس كذا لا أقدم امتحان إلى غير ذلك، من أولى بهذا الأمر في المتابعة؟ الأب. ويؤدبه ويسلمه لمكتب، يعني من أجل مكتب كل ما كان يتعلق في مسألة الكتب والدراسة يسمى في الجملة مكتب، أو حرفة، هذه الحرفة يعني أو كلاهما يتعلم من صاحب الكتابة الكتابة والقراءة والعلوم، ويتعلم من صاحب الحرفة حرفة يستطيع أن يأخذها وبعد ذلك يستفيد منها. طبعا في مسألة الحرفة ننظر إلى شأن الولد، فشأن الولد إنما يتبع في الشرف والده، ولذلك الصنعة التي ينبغي أن يعمل فيها ألا تكون مزرية، فدائما كل إنسان يعلم ولده صنعة على نفس المنوال الذي يعيش فيه أو إلى الأحسن، أما إلى الأدون لا. فصار عندنا الآن حفظ أمر ديني في المهن، وأيضا في الدراسة أمر ديني ودنيوي، فهذا من شأن من؟ من شأن الأب. وعندنا حفظ ليلي، وذلك من أجل النظافة والرعاية والتمريض واللباس والتغسير، فهذا من شأن الأم. عند ذلك ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة. أما إذا كانت أنثى أو أنثى ويلحق بالأنثى من؟ الخنثى التي لا تعرف بأنها شأنها شأن الخنافة، فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة، يعني يعين وقت معين لزيارة الأب، وإن زيارة الأب ضرورية لكنها عندما تكون عادة، ولا تخرج البنت من البيت فتألف البنت سترا وصيانة وأدبا على عدم الخروج من البيت. عندما تسأل السيدة فاطمة يعني ما خير حال المرأة، فتقول ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، وهذا العادة اليوم التي حدث في مجتمعاتنا من خروج النساء كثيرا من البيت، هذه عادة جديدة لم نكن نألفها سابقا في أحيائنا. والمشكلة أكثر ما صار يعني يألف مسألة الخروج المتدينات، يعني فضلا عن غير المتدينات، فقد كنا نسمع أحيانا عن نساء يعني وربما لو أرادت أن تلبس يعني ما يلبس في رجلها وجدتها لا تصلح للباس لكثرة ما تتركها، وبعد ذلك يعني بعض النساء قد تخرج مرة مرتين في حياتها ثلاث مرات يعني للضرورات، حتى كان البعض يعد لها خروج إلى بيت زوجها مثلا وخروج إلى قبرها، يعني كان كثير من الناس يعني يفعلون هذا. ما اليوم صار الخروج لسبب أو بغير سبب، وخاصة يعني صار خروج أولا اعتادت الفتيات أن تخرجنا من أجل التعليم، وبعد ذلك من باب التعليم بدل أن تتعلم من ذلك العفة والستر والصيانة تعلمت شيئا آخر، وتعلمت الاختلاط بالرجال، وتعلمت ما تعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أو أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة، إذن لتألف ماذا؟ الستر والصيانة، وإن اختارهما أقرع، فإن لم يختار فالأم أولى وقيل يقلع. يعني نقول نحن في هذه الحالة ليختار الولد أحد أبويه، ما اختار كما قلنا على هذا التوزيع المرأة في النسبة للولد ليلا والأب نهارا، البنت ليلا ونهارا، هذا في حال الاختيار. في حال عدم الاختيار يقرع ما بينهما. يريد أحيانا الولد لا يريد أن ينفك لا عن أمه ولا عن أبيه، عند ذلك لا بد من قرعة لأن ذلك غير ممكن. أو أراد أحدهما سفر حاجة، جاء كما يقال عقد عمل أحيانا من بلد إلى بلد آخر. كثير من الناس يكون في دمشق ينتقل إلى الحجاز، ينتقل إلى أوروبا، ينتقل لعمل ما، عند ذلك أراد أحدهما سفر حاجة. سفر الحاجة قد يكون للدنيا وقد يكون للآخرة. مثال الدنيا التجارة والصناعة، يعني ومثلا والسياسة إلى غير ذلك، كل هذا من الدنيا. مثال الآخرة أن يذهب للحج أو للعمرة، نعم، أو يعني صلة الأرحام. أو أراد أحدهما سفر حاجة، كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. إذن كان الولد المميز مع المقيم، طبعا لأن الأصل أن لا ينتقل الولد كل ما سافر أحد يسافر معه، وبعد ذلك نجعله مع المقيم، وذلك ليستمر في مسألة تعليمه وتأديبه وحرفته حتى يعود إلى بلده مرة ثانية. طبعا السفر قطعة من العذاب، السفر فيه تضرر، السفر فيه مخاطر، لذلك نريد أن نبعد الولد عن يعني هذه المسائل بالكلية. طبعا قد يقول بعض الناس هذا، كثير من البلغاء والفصحاء والعلماء قامت بتربيتهم الأم كالإمام الشافعي مثلا. طبعا هذا ليس عاما، غالبا الأم هي التي تحفظ أبدنا، أما بالنسبة للأب هو الأقدر على مسألة التربية، ولو كان الأب موجودا بالنسبة لهؤلاء لقام بذلك العام. قال أو أراد سفر نقلة، فالأب أولى بشرطه، بشرط أمن طريقه والبلد المقصود. أحيانا تتعسر الأمر في بلد من البلاد فيريد الهجرة من بلد إلى بلد آخر، النسب يتعلق بالأب، ولذلك سينقل الولد لكن ما لم يكن هنالك مخاطر في الطريق. وهذا طبعا نحفظ نحن النسب الذي يحفظ به الآباء، يراعي الأب مصالح التعليم، يراعي الأب الإنفاق عليه، يراعي الأب التأديب، لذلك يكون مع الأب. قيل ومسافة قصر، إذا كانت حتى النقلة إلى مسافة القصر كذلك نفس الأمر. ومحارم العصبة في هذا كالأب، يعني لو لم يكن الأب هنالك فكان هنالك جد، أو كان هنالك أخ شقيق، أو أخ لأب، أو كان هنالك عم، أو كان هنالك ابن عم إلى غير ذلك. في هذا يعني لم يكن الأب وأراد هذا الحاضن أن ينتقل، عند ذلك ينتقل معه، فحكمه حكم الأب وهو أولى من الأم، قال احتياطا في مسألة النسب. لا يأتي فيقول والله أنا خاله وأنا مثلا جده لأمه. حتى بعض الناس أحيانا لكثرة ما نبتعد عن الدين دخلت في عقد من العقود فلم أرى من أهل الأب أحدا. أنا أعرف الطرفين تماما. وعندما جاء قاضي يعني كاتب المحكمة ليكتب العقد مثلا، أو كان إنسانا آخر يعني عقد عرفي كان لا نسيت، عند ذلك قلت إن هذا من ولي هذه البنت؟ قال جدها. مباشرة قلت هذا جد فاسد لا يصلح أن يكون وليا، لأنه أب للأم وليس أبا للأب. تعجب بعض الناس، هذا تربى عندنا كذا. هذا على خلاف المألوف، لأن بعض النساء ربما تريد أن تنفك عن أهل زوجها، وربما يعني تتساعد بشيء من أحوال بعض القوانين التي تستفيد منها، أو الخلاف الموجود ما بين الأسرتين. قال ومحارم العصبة في هذا كالأب، وكذا ابن عم لذكر، لكن كما قلنا هل يعطى ابن العم الأنثى؟ طبعا لا، له الحق في مسألة الحضانة، لكن قلنا يسلمها لأنثى ثقة تقوم بشأنها. عند ذلك قال فإن رافقته بنته سلم إليها. معنى ذلك يوجد ثقة كالأخت والبنت إلى غير ذلك، فتضم ويؤمن عند ذلك من الخلوة ويسلم إليه. هذا كله مما يتعلق في باب الحضانة. بعد ذلك عندنا في النفقة شيء آخر. الإنسان قد يكون عنده عبد وقد يكون عنده دابة، فإن القاضي يأمره أن ينفق على العبد وعلى دابته أيا كان. لا يقول هذه حيواناتي أو هذه أملاكي أنا أتصرف بها كيفما أشاء فأجعلها تموت، أنا حر. لا، لست حرا، هذا خلق الله تبارك وتعالى. ولقد علمتم أن المسألة عظيمة في مسألة هرة. دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سيأتي معنا كيف ننفق على العبيد وكيف ننفق على من؟ على الدواب. فمثلا إذا كانت الدابة مأكولة فإنه سيخير ما بين ثلاثة أشياء، يعني في هذه الحالة يخير ما بين ذبحها وما بين بيعها. وإذا كانت قابلة للتأجير كالبقر مثلا، عند ذلك يخير ما بين بيعها أو تأجيرها أو ذبحها. أما إذا كانت لا تؤكل يخير ما بين أمرين كالحمار مثلا، يعني عند ذلك نقول إما أن يؤجر فإن تأكل الدابة من أجرتها أولا، وبعد ذلك إن فضل شيء يعود إليه، وإما أن يبيعها فالذي يشتريها يقوم بنفقتها. أما أن يقول أنا حر أترك هذه الدابة حتى تموت، هذا شأن الدواب. فما بالك بالإنسان؟ إخوانكم خولكم بالنسبة للعبيد، ملككم الله إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.